الوجه الثاني يبدأ حالا، وعاشوا بعده كما كانوا يعيشون معه، وعلموا أنه إن غاب فالله حاضر، والشريعة واضحة، فاتبعوا الشريعة وأخلصوا العبودية لله. كانوا كالأقمار التي تبدو منطفئة أمام الشمس، فلما غابت الشمس أضاءت هذه الأقمار. وبقي عبد الرحمن بن عوف في دولة الخلفاء الراشدين كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان علما من أعلام الإسلام ورأسا من رؤوس الصحابة، وولاه عمر في خلافته إمارة الحج. ولما حجت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد عمر من هو أوثق من عثمان ومن عبد الرحمن ليكون معهم، فكان عثمان يسير على راحلته أمامهم فلا يدع أحدا يبني منهم، وكان عبد الرحمن يسير على راحلته وراءهم فلا يدع أحدا يبني منهم، وينزلن مع عمر في كل منزل، وزوجات الرسول أمهات المؤمنين، لذلك كنا يكرمن تكريم الأمهات. وكان مستشار الدولة، فكان الفزع إليه في الملمات، وكان حلال الأزمات. لما أحس أبو بكر من نفسه الموت لم يشغله ما نزل به عن التفكير في مصالح المسلمين، وكان يؤثرهم على نفسه حتى في تلك الساعة التي يضعف فيها أقوام فيبكون ويجزعون، ويكون أكبرهم آخرون أهلهم وأولادهم لا ينظرون إلا إليهم ولا يعنون إلا بهم. ونظر فرأى أنه إن اختار المسلمون خليفته في حياته كان أجدر ألا يختلفوا بعده، فدعا رؤوس الناس فأراهم رأيه، فذهبوا فتشاوروا فلم يتفقوا على أحد، فعادوا إليه فوكلوه أن يختار لهم، فقال له أذنوني حتى أنظر الله ولدينه وعباده، وبدأ استشاراته، فكان أول من دعاه فاستشاره عبد الرحمن. ولما أراد عمر أن يوجه الجيش الفاتح إلى العراق، وكانت جبهة العراق أخطر الجبهات لعظم دولة فارس وقرب عاصمتها من الحدود العربية، جمع الناس ليستشيرهم في من وليه قيادة الجيش، وقال لهم أشيروا علي. فكان أول من سئل وأول من أجاب عبد الرحمن، قال وجدته. قال عمر ومن هو؟ قال الأسد عاديا سعد. وانتهى عمر إلى رأيه وأخذ بمشورته، وكان فيها النجاح والفلاح، وكان من ورائها النصر والظفر. وكان عمر قد عزم قبل ذلك على قيادة هذا الجيش بنفسه، وخرج فعلا واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب. فلما صار على بعد 3 أميال عن المدينة وهو في طريقه إلى الجبهة، قال له عبد الرحمن إذا كنت ترى القعود عجزا فاجعل عجزها بي، وأقم وابعث جندا، فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك، وإنك إن تقتل أو تهزم في أول الأمر خشيت ألا يكبر المسلمون وألا يشهدوا أن لا إله إلا الله أبدا. فأخذ عمر برأيه وكان فيه الخير كل الخير. ولما خرج عمر إلى الشام في إحدى سفراته لقيه في صرع قرب تبوك قوة الجيش أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه أن الطاعون وقع في أرض الشام. فقال عمر لابن عباس ادعوا لي المهاجرين الأولين، فحضروا فاستشارهم فاختلفوا، فقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وكان مما قاله أبو عبيدة أسرارا من قدر الله، فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أفرأيت إن كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجبة رعيتها بقدر الله؟ وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فجاء معه حل المشكلة. ونقل النص الشرعي الذي يؤيد ما رآه عمر بعقله العبقري وروى لهم الحديث الذي يعد معجزة من معجزات الإسلام وأمارة من أمارات صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قرر به الرسول قاعدة الحجر الصحي المتبع اليوم: يوم لم يكن على ظهر الأرض من يدري ما مسير الأمراض وكيف يكون انتقالها. قال عبد الرحمن: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به أي بالمرض الساري بأرض فلا تقدموا علي، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا. ولما نشأت مشكلة المجوس وحمر عمر في أمرهم كيف يعاملهم وسأل الصحابة، جاء الجواب على لسان عبد الرحمن حلل المشاكل إذ وثب فقال: أشهد على رسول الله أنه قال: سموا بهم سنة أهل الكتاب. فمضى الحكم على ما روى عبد الرحمن. وكان عمر لما يعلم من إخلاصه وصحة رأيه يقبل منه ويستمع إليه، حتى صار أجرأ الناس على عمر، إذا أرادوا منه شيئا سألوه أن يكلمه. وقد اجتمع مرة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، فقالوا له: لو كلمت أمير المؤمنين أن يلين للناس فإنه قد أخافنا حتى ما نستطيع أن نبين إليه أبصارنا، وإن الرجل طالب الحاجة يأتيه فتمنعه عيبته أن يكلمه في حاجته. فدخل عبد الرحمن عليه فكلمه، فقال له: يا أمير المؤمنين، لم للناس فإنه يقدم عليك القادم فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته. فقال: يا عبد الرحمن، أنشدك الله، علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك بهذا؟ قال: اللهم نعم. قال: يا عبد الرحمن، لقد لمت للناس حتى خشيت الله في اللين، ثم اشتدت حتى خشيت الله في الشدة، وأيما الله لأنا أشد منهم فرقا منهم مني، فأين المخرج؟ وقام يرجر رداءه ويبكي، فجعل عبد الرحمن يقول: أف لهم من بعدك. وكان عمر أول من جلد في حد الخمر 80، أخذ في ذلك بقول عبد الرحمن بن عوف، وكان أقرب الناس إلى عمر وأدناهم إليه، يتوجه إليه في جليل الأمور وفي صغيرها. إن جاء العربي يستفتي في شيء من أمر الحج أمر عمر عبد الرحمن أن يفتيه، ولام الأعرابي إن لم يأخذ بفتوى. وإن أراد عمر أن يعس في الليل ويحرس الأبواب والأعراب النازلين في ضاحية المدينة صاحب عبد الرحمن، فيأتي معا يحرسانهم ويصليان. ولما وردت كنوز فارس التي لا يصل إلى حقيقة أثمانها التقدير ولا تقوم بها الخزائن، وضعها عمر في المسجد وجعل حارسها عبد الرحمن. ولما طعن عمر وهو قائم في الصلاة تناول يد عبد الرحمن من بين الصحابة فقدمه فاستخلفه في الإمامة. ولما كان يوم الشورى كان من هذا التاجر الدبلوماسي الأول في الدولة، ولكنه لم يسلك مسلك السياسيين اليوم، إذ يعتمدون على الكذب والخشي والحيلة ولا يتورعون عن شيء فيه بلوغ أغراضهم مهما كان فيه من العدوان على الدين وعلى الأخلاق. بل كان الدبلوماسي المسلم الذي لا يكذب ولا يغش ولا يحتال ولا يأتي إلا ما يرضي الله، فكان هو رجل الشورى، وهو الذي قص براعم الخلاف وقضى عليها قبل أن تنمو وتمتد أغصانا، فأدام الله به الوحدة وجمع به الشمل. ولما طعن عمر وتحقق الموت لم يفكر في نفسه، ولم يشغله ألم الجرح الذي يجري منه دمه، ولا الجزع من الموت الذي جاء يومه عن التفكير في أمر المسلمين بعده. وقال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ومن رسول الله، وإني جاعل هذا الأمر إلى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. واحتاط أمر، فحذر عثمان إن ولى أن يقدم بني أمية، وحذر عليا أن يقدم بني هاشم، وأمر أبا طلحة الأنصاري أن يكون في 50 جنديا من الأنصار فيكون مع أهل الشورى فيحرسهم، فلا يدعهم يتفاوضون أكثر من 3 أيام، ولا يدع أحدا يدخل عليهم فيها فيفسد عليهم ما هم فيه. فإذا انقضت الأيام 3 واتفق 5 على 1 وأبى 6 وعصى، ولا يكون ذلك من هؤلاء الذين تخرجوا في مدرسة محمد وكانوا خلاصة البشر، فليأخذه بالشدة ولو أدى الأمر لاستعمال السيف. وانتفق 4 وأبى 2 فكذلك، وإن انقسم الرأي 3 و3 كان المرجح عبد الله بن عمر وليس من المرشحين للخلافة، فإن لم يقبلوا به فليقدم رأي 3 الذين فيهم عبد الرحمن، وليؤخذ الباقون بالشدة ولو اضطر الحرس إلى إراقة الدماء. ووكل بالصلاة في هذه الأيام 3، والصلاة بالناس أكبر مظاهر الولاية صهيبا، وكان عبدا روميا، ليدل على أن الإسلام لا يعتمد على الأنساب ولا على المظاهر ولكن على التقوى. وكانت معركة انتشابية كما يقال في الصلاح الناس في هذه الأيام، ولكنها كانت أشرف وأعنف وألطف معركة عرفها تاريخ الناس. بدأت من حين خرجت جنازة عمر فتصدى للصلاة عليها كل من كان موجودا، عليا وعثمان، فجاء عبد الرحمن وكان رجل الساعة كما نقول نحن اليوم، فقال لهما: كلاكما يحب الإمارة، لستما من هذا في شيء، هذا إلى صهيب، استخلفه عمر يصلي بالناس 3، وقدم صهيبا فصلى عليها. واجتمع المرشحون وبدت المفاوضات وتنافس القوم وكثر بينهم الكلام، فقال أبو طلحة: كنت أخشى أن تتدافعوها لا أن تتزاحموا عليها، والله لا أزيدكم على الأيام 3 التي حدد عمر. ولما لم يتفق القوم على أحد تعلقت الأنظار بعبد الرحمن ينتظرون منه وهو حلال المشاكل، حل هذه العقدة، فقال: أيكم يخرج منها أو ينسحب ويكون هو الذي يختار؟ فلم يجبه أحد، فقال: أنا أنخلع منها. فقال عثمان: أنا أول من رضي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي عن عبد الرحمن: أمين في الأرض أمين في السماء. فقال القوم: قد رضينا. وعلي ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: أعطني موثقا لتؤثرن الحق ولا تتبع الهوى ولا تخص ذا رحم ولا تألو الأمة نصحا. قال: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على من بدل وغير، وأن تربوا من اخترت لكم، ولكم علي ميثاق الله ألا أخص ذا رحم لرحمه ولا آل المسلمين. فتواثقوا على ذلك فخلى بعلي، فقال له: إنك تقول أنك أحق من حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد، ولكن أرأيت لو صرف الأمر عنك من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق به؟ قال: عثمان. وخلى بعثمان، فقال: تقول شيخ من بني عبد مناف وصهر رسول الله وابن عمه مسابقة وفضل ولم تبعد، ولكن لو لم تحضر فأي هؤلاء الرأت تراه أحق به؟ قال علي. وخلى بالزبير فكلمه بمثل ما كلم به علي وعثمان، وسأله فقال عثمان، ثم خلى بسعد فكلمه فقال عثمان، وجعل عبد الرحمن يلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا يسأله، فكلهم يقول عثمان. فلما كان اليوم الأخير أتى عبد الرحمن دار المسور بن مخرمة في هزيع من الليل، فأيقظه وقال له: أراك نائما وأنا لم أذق في هذه الليلة مناما، انطلق فادع الزبير وسعدا. فدعاهما، فبدأ بالزبير في مؤخرة المسجد فقال له: خل ابني عبد مناف أي علي وعثمان وهذا الأمر. فقال الزبير: نصيبي لعلي. وقال لسعد: أنا وأنت كلالة أي أقرباء، فاجعل نصيبك لي أي وكلني عنك فأختار. قال: إن اخترت نفسك فنعم، وإن اخترت عثمان فعلي أحب إلي. أيها الرجل، بايع لنفسك وأرحنا وارفع رؤوسنا. قال: إني قد خلعت نفسي منها على أن أختار، ولو لم أفعل وجعل الخيار إلي لم أردها، إنها كروضة خضراء كثيرة العشب. فدخل فحل لم أر فحلا قط أكرم منه يريد رسول الله، فمر كأنه سهم لا يلتفت إلى شيء مما في الروضة حتى قطعها ولم يعرج، ودخل بعير يتلوه يريد أبا بكر، فاتبعه حتى خرج من الروضة، ودخل ثالث يريد عمر، فمضى قصد الأولين، ثم دخل بعير رابع فرتع في الروضة، والله لا أكون الرابع ولا يقوم مقام أبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضى الناس عنه. قال سعد: إني أخاف أن يكون الضعف أدركك، فامضي لرأيك. وأصبح الناس واجتمعوا ينتظرون قرار عبد الرحمن، ودعا قوم آل علي وقوم آل عثمان حتى كادت تكون فتنة. فقال سعد: يا عبد الرحمن، أفرغ قبل أن يفتن الناس. قال عبد الرحمن: إني قد نظرت وشاورت الناس، فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا. ودعا عليا فقال له: عليك عهد الله وميثاقه، لتعملن بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده. قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي. ودعا عثمان فقال له مثل ذلك، فقال نعم، فبايعه وبايع الناس. فكان هو رجل الشورى وكان بطلها، ولقد أعمل عقله بعد أن أدى زهده فيها ورغبته عنها، ثم عمل حتى أرساها على عثمان، فجمع الله به الشمل ولم به الشعث ودفع به الفتنة. ولقد شهد له عمر أنه كان أهلا للخلافة. قال ابن عمر: دخلت على عمر يوما في بيته وقد خلى بنفسه فتنفس تنفسا ظننت أن نفسه قد خرجت به، ثم رفع رأسه إلى السماء فقلت: والله ما أخرج هذا منك إلا هم يا أمير المؤمنين. قال: هم والله، هم شديد، إن هذا الأمر لم أجد له أحدا يعني الخلافة. فذكرت له عليا وطلحة والزبير وسعدا وعثمان، فذكر في كل واحد منهم شيئا. قال: فعبد الرحمن بن عوف. قال: أوه، نعم المرء ذكرت رجلا صالحا، إلا أنه ضعيف، وهذا الأمر لا يصلح له إلا الشديد من غير عنف، اللون من غير ضعف، الجواد من غير سرف، والمسك من غير بخل. وكان له في خلافة عثمان منزلة، منزلة من يسمع أن إبلا من إبل الصدقة وردت فوهبها عثمان لبعض بني الحكم، فيأخذ ابن أخته المسور بن مخرمة وابن الأسود ويأمرهما باسترجاعها وتوزيعها على الناس، ويقر ذلك عثمان ولا ينكره عليه. ولما صلى عثمان بمنى أربعة، أي أنه لم يقصر الصلاة، وأنكر الناس ذلك، لم يجدوا من يلجأون إليه إلا المواطن الأول كما نقول اليوم عبد الرحمن، فآتاه آت فقال: هل لك في أخيك؟ قد صلى بالناس أربعة. فخالفه عبد الرحمن فصلى بأصحابه ركعتين، ثم دخل على عثمان فقال: ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله ركعتين؟ قال: بلى. قال: أفلم تصل مع أبي بكر ركعتين؟ قال: بلى. قال: أفلم تصل مع عمر ركعتين؟ قال: بلى. قال: ألم تصل صدرا من خلافتك ركعتين؟ قال: بلى. وقال عثمان: اسمع مني يا أبا محمد، إني أخبرت أن بعض من حج من أهل اليمن قد قالوا في عامنا الماضي أن الصلاة للمقيم ركعتان، هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين، وقد اتخذت بمكة أهلا، أي أنه صار مقيما في مكة، فرأيت أن أصلي أربعا لخوف ما أخاف على الناس، وأخرى هي أن اتخذت مالا بالطائف، فربما اطلعت فأقمت فيه بعد الصدر، أي بعد انتهاء الحج. قال عبد الرحمن: ما من هذا شيء فيه لك عذر، أما قولك اتخذت أهلا فزوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئت وتقدم بها إذا شئت، إنها تسكن بسكنات، وأما قولك ولي مال بالطائف فإن بينك وبين الطائف مسيرة 3 ليال وأنت لست من أهل الطائف، وأما قولك عن أهل اليمن والأعراب فقد كان صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، والناس يومئذ الإسلام فيهم قليل، ثم أبو بكر ثم عمر وصلوا 2. قال عثمان: هذا رأي رأيته. فخرج عبد الرحمن فلقي ابن مسعود فسأله، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، وقد بلغني أنه صلى أربعة، فصليت بأصحابي أربعة. قال عبد الرحمن: قد بلغني أنه صلى أربعة، فصليت بأصحابي ركعتين، أما الآن فسيكون الذي تقول، يعني أصلي معه أربعة. توفي سنة 31 للهجرة، وهو ابن 75 سنة، وصلى عليه عثمان ودفن بالبقيع. ولما نزل به الموت أرسلت إليه عائشة: أن هلم إلى رسول الله وإلى أخويك تدعوه ليدفن في بيتها، فقال: ما كنت مضيقا عليك بيتك، إني كنت عاهدت ابن مضعون أينا مات دفن إلى جنب صاحبه. مات بعدما رأى الأمة التي كانت مؤلفة من 3، رجل وامرأة وصبي، قد نمت حتى شملت العرب جميعا والعجم جميعا، وضمت من سائر الأمم أقواما لا يحصيهم العد، كانت تجمعها كلها دار الأرقم فتتسع لها وقد تزيد عنها، فامتدت دارها حتى وصلت من تونس إلى تركستان، وكانت مستخفية ضعيفة تخاف أن تطيش بها جبابرة قريش، فصارت قريش حملة رايتها وجند دعوتها، وصارت لها السيادة على ثلث المعمور من الأرض. مات بعدما بلغ بالإسلام أعلى ما يبلغ بشر من العزة والجاه والمال، وسيبلغ بالإسلام إن شاء الله في الآخرة أقصى ما يبلغ المؤمنون. هذه ملامح من سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، إن لم تكن واضحة المعالم فلأن الرجل لم يكن له حياة مستقلة ليكون لحياتي سيرة مستقلة تكتب وحدها وتؤرخ على حدة، بل كانت حياته فصلا من الحياة العامة للصحابة الكرام. كانوا يعيشون جميعا حياة واحدة متداخلة مترابطة لا تستطيع أن تؤرخ لأحدهم إذا أرخت لجميعهم. كانوا كأبطال الرواية العبقرية، كل له دور فيها، ومن هذه الأدوار كلها تتألف قصة أبطالها جميعا، قصة السمو والعلاء، قصة الإيمان والجهاد، قصة العلم والخلق، قصة الكمال البشري. وهذه صفة أجدها كلما حاولت الكتابة عن واحد منهم، ولا أجد مثلها لعظماء أمة من الأمم، وهي مزية من مزايا هذا العهد الذي لم يعرف تاريخ البشر كله عهدا أطهر ولا أشرف ولا أعظم منه أبدا. فعودوا إلى هذا التاريخ فاقرؤوه وجددوا العهد به، ثم حاولوا أن تكتبوا مثل هذا التاريخ مرة ثانية، ورحمة الله ورضوانه على عبد الرحمن وعلى إخوانه الطيبين الطاهرين. وإلى هنا ينتهي الشريط الأول من سلسلة أعلام التاريخ الذي سجلنا عليه الكتاب الأول، وكان بعنوان عبد الرحمن بن عوف، ولها بقية على الشريط الثاني.